لا يزال الإمام مسلم رحمه الله يتناول مسألة الاحتجاج بالحديث المعنعن، وقد عرفنا إن مذهبه رحمه الله أن الراوي إذا روى عمن عاصره بصيغة العنعنة ولم يعرف عنه إنه مدلس فيحمل أو فتحمل عنعنته على الاتصال. وقد نافح الإمام مسلم رحمه الله عن هذا المذهب وهذا الرأي، وأشار إلى أنه مذهب الجمهور، وأن المحدثين قديما ينهجون هذا المنهج، وأكد دعواه بأن ساق أمثلة، ومن ذلك ما جاء في قوله: فمن ذلك أن عبد الله بن يزيد الأنصاري وقد رأى النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قد روى عن حذيفة يعني ابن اليمان وعن أبي مسعود الأنصاري رضي الله تعالى عنهم وعن كل واحد منهما حديثا يسنده إلى النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وليس في روايته عنهما ذكر السماع منهما، ولا حفظنا في شيء من الروايات أن عبد الله بن يزيد شافها حذيفة وأبا مسعود بحديث قط، ولا وجدنا ذكر رؤيته إياهما في رواية بعينها، ولم نسمع من عن أحد من أهل العلم ممن مضى ولا ممن أدركنا أنه طعن في هذين الخبرين اللذين رواهما عبد الله بن يزيد عن حذيفة وأبي مسعود رضي الله تعالى عنهم بضعف فيهما، بل هما وما أشبههما عندما لاقينا من أهل العلم بالحديث من صحاح الأسانيد وقويها يرون استعمال ما نقل بها والاحتجاج بما أتت به من سنن وآثار، وهي في زعم من حكينا قوله من قبل واهية مهملة حتى يصيب سماع الراوي عمن روى. قال: ولو ذهبنا نعدد الأخبار الصحاحة عند أهل العلم ممن يهنوا بزعم هذا القائل ونحصيها لعجزنا عن تقصي ذكرها وإحصائها وكلها ولكن أحببنا أن ننصب منها عددا يكون سمة لما سكتنا عنه. هكذا أيد الإمام مسلم رحمه الله رأيه بهذا المثل الذي ضربه، وهو أن عبد الله بن يزيد الأنصاري وهو ممن رأى النبي صلى الله عليه وسلم فثبتت له الصحبة روى عن حذيفة بن اليمان وأبي مسعود الأنصاري، وروايته منقولة في كتب الحديث لكنه لم يرد فيها التصريح بسماع عبد الله بن يزيد من حذيفة أو من أبي مسعود بل لم يرد في الروايات ما يشعر بأنهما التقيا، وإنما كل الذي عرفناه أنهما كانا في عصر واحد. هكذا احتج الإمام مسلم يعني من خلال هذا الواقع. وهؤلاء الذين ذكرهم أعني الإمام مسلم، وهم عبد الله بن يزيد وحذيفة بن اليمان وأبو مسعود الأنصاري، كلهم من الصحابة رضوان الله عليهم. أما عبد الله بن يزيد فهو ابن زيد، يعني عبد الله بن يزيد بن زيد ابن حسين الأنصاري الخطمي، قال صحابي صغير، وتنازع أهل العلم في إثبات الصحبة له، لكنهم اتفقوا على أن له رؤيا. وممن ترجم له، ممن عني بذكر الصحابة رضوان الله عليهم، أشار إلى أنه شهد الحديبية، وسنه نحو من 17 عاما. ولا شك إن من شهد غزوة مع النبي صلى الله عليه وسلم في هذه السن يندرج وتتحقق فيه شروط ومعرفة أو تعريف الصحبة، وهي كل من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك. فهذا عبد الله بن يزيد الراجح أن تتحقق فيه الصحبة. قال صحابي صغير ولي الكوفة لابن الزبير، وقد روى له الجميع يعني أصحاب الكتب الستة. وأما حذيفة يعني ابن اليمان رضي الله تعالى عنهما، فهو حذيفة ابن اليمان، واليمان اسمه حسيل ويقال حسل العبسي. قال من السابقين، هو وأبوه صحابيان، استشهد أبوه في غزوة أحد، ومات حذيفة رضي الله تعالى عنه في أول خلافة علي رضي الله تعالى عنهم 36 من الهجرة. وأما أبو مسعود الأنصاري رضي الله تعالى عنه فاسمه عقبة بن عمرو ابن ثعلبة الأنصاري أبو مسعود البدري، صحابي جليل. مات قبل 40، وقيل بعد 40 من الهجرة، وقد روى له الجميع. واختلف أهل العلم في نسبته إلى بدر، حيث يقال فيه البدري، هل هذه النسبة لكونه ممن شهد غزوة بدر؟ هكذا ذهب بعض أهل العلم إلى هذا الرأي، وبعضهم ذهب إلى أنه لم يشهد بدرا، وإنما نزل وسكن بدرا بعد ذلك، فنسب إلى هذه المدينة فقيل فيه البدري. الإمام مسلم رحمه الله استشهد بهذا السند بأنه نقل به أهل العلم أحاديث لعبد الله بن يزيد عن حذيفة وعبد الله وأبي موسى وأبي عيسى عبيد الله وأبي مسعود البدري. وكل الروايات جاءت فيما بين عبد الله بن يزيد وبين أبي مسعود البدري وبين حذيفة بن اليمان، الصيغة فيها بالعنعنة. وزاد الإمام مسلم أنه تتبع كتب السابقين فلم يجد فيها ما يشعر بأن عبد الله بن يزيد التقى بأبي مسعود أو بحذيفة، ولم يرد في إسناد صيغة تشعر باللقاء. وقد تتبع أهل العلم كلام الإمام مسلم رحمه الله، أما روايته عن حذيفة فكأنهم سلموا في ذلك، إذ الروايات التي رواها عن حذيفة جاءت بصيغة العنعنة وليس فيها ما يدل على سماع أو على لقاء، لكن رواية عبد الله بن يزيد عن أبي مسعود البدري قال أهل العلم إنه أخرجها الشيخان البخاري ومسلم. مسلم رواها في كتاب الزكاة، وأما الإمام البخاري فقد رواها في مواطن من كتبه، لكن فيها رواية أوردها رحمه الله في كتاب المغازي جاء فيها التصريح بسماع عبد الله بن يزيد من أبي مسعود. هذه الرواية نقلها من استدرك على مسلم رحمه الله، حيث يقول وقع التصريح بالسماع عند البخاري في كتاب المغازي في الباب الذي يلي شهود باب شهود الملائكة، يعني الغزوة، باب شهود الملائكة بدرا. قال في الباب الذي بعده من صحيحه قال رحمه الله حدثنا مسلم أو أخبرنا مسلم قال حدثنا شعبة عن عدي عن عبد الله بن يزيد سمع أبا مسعود، يعني أبا مسعود الأنصاري، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال نفقة الرجل على أهله صدقة. هذا هو الحديث، وجاء فيه التصريح بالسماع، فكأن هذا فيه رد على ما ذهب إليه الإمام مسلم، حيث لم تبلغه هذه الرواية، مع أنها في كتاب الإمام البخاري، وظاهر أن الإمام مسلم رحمه الله درس كتاب البخاري وتتبعه، لكن هذه اعتبرت من الهفوات التي وقع فيها مسلم رحمه الله. ثم قال قال وهذا أبو عثمان النهدي وأبو رافع الصائغ، وهما ممن أدرك الجاهلية وصحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من البدريين هلم جرا، ونقل عنهم الأخبار حتى نزل إلى أمثال أو إلى مثل أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وابن عمر رضي الله عنهما وذويهما، قد أسند كل واحد منهما عن أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثا، ولم نسمع في رواية بعينها أنهما عاينا أبيا أو سمعا منه. وهذا هو المثال الثاني الذي ضربه الإمام مسلم رحمه الله في تأكيد مذهبي من أن علماء الحديث دابوا على أن يروا وإن لم يتبين لهم اللقاء. قال هذا أبو عثمان النهدي. أما أبو عثمان النهدي فاسمه عبد الرحمن بن مل، يقال في الميم مثلثة مل بفتح الميم، ومل بضم الميم، ومل بكسر الميم. عبد الرحمن بن مل قال مشهور بكنيته يعني أبو عثمان النهدي مخضرم، أي أنه عاش في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لكنه ما لقي النبي عليه الصلاة والسلام، وكان في زمن النبي عليه الصلاة والسلام مسلما لكنه ما رأى النبي صلى الله عليه وسلم. قال من كبار الثانية، أي كبار الطبقة الثانية من طبقات التابعين، ثقة عابد، مات سنة 95 من الهجرة، يقال إنه عاش 130 سنة. فإذا كان هذه سنه 130 سنة وتوفي سنة 95 من الهجرة، فيكون سنه عند وفاة النبي صلى الله عليه وسلم نحو من 40 سنة، 10 سنوات عاش في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، وتوفي سنة 95 من الهجرة، فيكون الزمن الذي عاشه بعد النبي صلى الله عليه وسلم 85 سنة. فإذا كان عمره يوم وفاته 130 سنة، لو طرحناها من 85 يكون نحو من 45 سنة، لكنه ما لقي النبي صلى الله عليه وسلم وآمن بالنبي قبل أن يراه، لذلك قلنا إنه مخضرم. أبو عثمان النهدي روى، وهكذا أبو رافع الصائغ، قال اسمه نفيع الصائغ أبو رافع المدني نزيل البصرة، قال ثقة ثبت مشهور بكنيته من الطبقة الثانية يعني طبقة كبار التابعين، وقد أخرج له الجميع. فإذا اجتمع هذان الراويان أبو عثمان النهدي وأبو رافع الصائغ اجتمع في الرواية عن أبي بن كعب، وهما قد عاصرا أبيا، لكن ما عندنا رواية يقول فيها أبو عثمان حدثنا أو سمعت أبيا وهكذا أبو رافع. والإمام مسلم إنما ساق هذا من أجل أن يستدل بهذا على أن المعاصرة عند علماء الحديث تكفي. قال: وهما ممن أدرك الجاهلية، إذن فهما مخضرمان، وصحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من البدريين، يعني ممن شهد بدرا. قال: وهلم جرا، أي ممن شهد بدرا، ومن كان من دونهم ومن كان دونهم، لأن الصحابة الذين شهدوا بدرا يعدون من كبار الصحابة ومن سادة الصحابة، لأن بدرا كانت معركة فاصلة بين الإيمان والكفر، وبهذه المعركة ثبت الله لنبيه صلى الله عليه وسلم أركان دولته بالمدينة. ولأن بدرا لم يشهدها إلا ثلة من المسلمين خرجوا يريدون عيرا لقريش، فكانت المعركة غير متكافئة، وكانت المعركة من غير استعداد، وكانت المعركة يعني على سبيل المفاجأة. ولهذا كان النصر فيها مستبعدا، لكن الله جل وعلا عزز موقف نبيه صلى الله عليه وسلم ونصره في هذا اليوم، ومكنه من قريش، فقتل منها 70 وأسر منها 70، وأجر الله لنبيه صلى الله عليه وسلم من الخير، حيث إن الله شرع للنبي صلى الله عليه وسلم أن يفادي الأسارى، وقد فاداهم بما يعود على الدولة الإسلامية بالخير وبالنفع، سواء كان في ذلك في المال الذي دفعوه أو غير ذلك مما قدموه للمسلمين ومما تتبعوا فيه أحوال المسلمين، كل ذلك كان نتيجة لغزوة خيبر. ولهذا لغزوة بدر نتيجة لغزوة بدر، ولهذا اعتبرت غزوة بدر هي الفارق بين الحق والباطل. فمن شهدها من الصحابة رضوان الله عليهم كانت له مزية وفضل. والإمام مسلم هنا يشيد بأبي عثمان النهدي وأبي رافع المدني، ويقول إنهما من كبار التابعين الذين تتلمذوا على كبار الصحابة، بدءا من أهل بدر، ثم قال: وهلم جرا، يعني إلى آخر من حصلت له صحبة من النبي صلى الله عليه وسلم. قال: حتى نزلوا، يعني فيما يرونه، إلى أصاغر الصحابة من أمثال أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، ومن أمثال عبد الله بن عمر، لأن هؤلاء يعتبروا من صغار الصحابة. أما عبد الله بن عمر فإنه وإن أسلم قديما مع إسلام أبيه أو بعده وهاجر مع أبيه لكنه لم يبلغ الحلم إلا في السنة الرابعة من الهجرة، حيث أذن له النبي صلى الله عليه وسلم أن يشهد غزوة الأحزاب، غزوة بني قريظة، غزوة الأحزاب، وإلا فإنه حاول الخروج في غزوة أحد لكن النبي صلى الله عليه وسلم استصغره، يعني رآه صغيرا لم يبلغ الحلم فرده. وأما أبو هريرة رضي الله تعالى عنه فإنه إنما جاء من اليمن وأنه أول لقاء أول لقائه بالنبي صلى الله عليه وسلم إنما كان في غزوة خيبر، يعني في السنة السابعة من الهجرة، ولذلك عد في صغار الصحابة. وأيضا هؤلاء أو أن هذين الصحابيين رضي الله تعالى عنهما، أعني أبا هريرة وابن عمر، عمر وتأخرت وفاتهما، فأبو هريرة توفي قبل سنة 60، وأما ابن عمر رضي الله تعالى عنهما فتأخرت وفاته إلى ما بعد 70، وهذا مما أتاح لأمثال أبي عثمان النهدي وأبي رافع أن يروي عنه. قال: ونقل عنهم الأخبار حتى نزل إلى أمثال أبي هريرة، وقد مرت بنا ترجمة أبي هريرة، وهو عبد الرحمن بن صخر الدوسي اليماني، أسلم سنة خيبر وكان حافظ الصحابة رضوان الله عليهم، روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث كثيرة، ودعا له النبي صلى الله عليه وسلم بأن يحفظ ما يسمعه من النبي عليه الصلاة والسلام، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعرف رغبته وحرصه على معرفة دين الله وما ينفعه. وأما عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه فقد ولد لسنوات، يعني 6 سنوات أو نحوها، من مبعث النبي صلى الله عليه وسلم، وأسلم مع أبيه قديما وهاجر مع أبيه واستمر وكان حريصا على طلب العلم وحريصا على تعلم الفقه، وكان من العبادلة الذين أكثروا الرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم، حيث بلغت رواياته أكثر من 1000 حديث. وهكذا استمر يعلم الناس حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أن توفي بمكة سنة 72 من الهجرة. أبو عثمان النهدي وأبو رافع كما أشار الإمام مسلم هنا إلى أنهما روي عن أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه، وأبي بن كعب هو أبي بن كعب بن قيس ابن عبيد ابن زيد ابن معاوية ابن عمرو بن مالك ابن النجار الأنصاري الخزرجي. أبو المنذر هذه كنيته، قال سيد القراء يكنى أبا الطفيل من فضلاء الصحابة رضوان الله عليهم، اختلف في سنة وفاته اختلافا كثيرا وقد روى له الجميع. روي عن أبي أبي بن كعب رضي الله عنه حديثا يقول فيه مسلم، ولم نسمع في رواية بعينها أنهما عاينا أبيا، ومعنى عاينا يعني رأياه بعينيهما أو سمع منه شيئا. علق الإمام النووي على هذا المثال قال وهذا أبو عثمان النهدي وأبو رافع الصائغ وهما ممن أدرك الجاهلية وصحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من البدريين، ولما جرى ونقل عنهما الأخبار حتى نزل إلى مثل أبي هريرة وابن عمر رضي الله تعالى عنهما أو ابن عمر رضي الله تعالى عنهم وذويهما يعني ومن في سنهما، قد أسند كل واحد منهما عن أبي بن كعب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم حديثا. علق الإمام النووي على قول مسلم قال أما أبو عثمان النهدي فاسمه عبد الرحمن بن مل وتقدم بيانه، وأما أبو رافع فاسمه نفيع المدني. قال ثابت لما أعتق أبو رافع لما أعتق أبو رافع بكى فقيل له ما يبكيك؟ فقال كان لي أجراني فذهب أحدهما، كان لي أجران. وهذا إنما استنبطه من قول النبي صلى الله عليه وسلم وأيما عبد يعني أدى حقه حق الله وحق سيده فله أجران. قال وأما قوله أدرك الجاهلية فمعناه كان رجلين قبل بعثة رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، والمراد بالجاهلية ما قبل بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم، سموا بذلك لكثرة جهالاتهم. وقوله من البدريين هلم جرى، قال القاضي عياض ليس هذا موضع استعمال هلم جرى، لأنها إنما تستعمل فيما اتصل إلى زمان المتكلم بها، وإنما أراد مسلم رحمه الله فمن بعدهم من الصحابة يعني الذين جاءوا بعد البدريين، كل هؤلاء روى عنهم أبو رافع وأبو عثمان النهدي. قال وقوله جرى، قال هو منون، قال صاحب المطالع قال ابن الأنباري معنى هلم جرى أي سيروا وتمهلوا في سيركم وتثبتوا، وهو من الجر وهو ترك النعم في سيرها، فيستعمل فيما دوم عليه من الأعمال. قال ابن الأنباري فانتصب جرى على المصدر أي جروا جرا، أو على الحال أو على التمييز، أي سيروا أي هلموا حال كونكم تجرون الثياب والنعم جرا، أو أنها تمييز يعني سيروا سيرا جرا أي بطيئة. قال وقوله وذويهما، قال فيه إضافة ذي إلى غير الأجناس، كأنه يريد أن يقول إن الأصل أن ذو تضاف إلى الأسماء لكنها هنا أضيفت إلى الضمائر، والمعروف عند العرب أنها لا تستعمل إلا مضافة إلى الأجناس كذي مال وذي حسب وذي نسب. وقد جاء في الحديث وغيره من كلام العرب إضافة أخرى منها إلى المفردات، كما في الحديث وتصل ذا رحمك، وكقولهم ذو يزن وذو نواس وأشباهها. وهذا كأنه يعني مما ندر وشذ. قالوا هذا كله مقدر فيه الانفصال، فتقدير ذي رحمك أي الذي له معك رحم، يعني أن ذو إذا أضيفت إلى الأشخاص أو إلى الأفراد يقدر فيها هذا التقدير، لكن الأصل أنها تضاف إلى الأجناس كقوله ذو مال وذو أولاد وذو عيال وذو شهرة وهكذا. قال وأما حديث أبي عثمان عن أبي فقوله كان رجل لا أعلم أحدا أبعد بيتا من المسجد منه الحديثة، وفيه قول النبي صلى الله عليه وسلم أعطاك الله ما احتسبت، قال خرجه مسلم. فجاء فيه يعني الحديث بالعنعنة. قال وأما حديث أبي رافع عنه يعني عن أبي رضي الله عنه فهو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف في العشر الأواخر، فسافر عاما، فلما كان العام المقبل اعتكف 20 يوما. قال رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه في سننه، ورواه جماعات من أصحاب المسانيد. فهذه هي روايات أبي عثمان النهدي وأبي رافع عن أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه، ولم يرد فيها التصريح بالسماع، وإنما جاءت بالعنعنة مع التأكيد على أن أبا عثمان النهدي و أبا رافع قد أدرك أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه إذ عاصراه والتقيا أو إذ عاصراه في المدينة، وإن لم يرد ما يشعر بأنهما التقيا. والله سبحانه وتعالى أعلم.